إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب بلوغ المرام، وما زلنا عند كتاب الصلاة عند باب صلاة الجمعة، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، ووصلنا إلى الحديث 17 الذي قال فيه المصنف رحمه الله: وعن السائب بن يزيد رضي الله عنهما أن معاوية رضي الله عنه قال: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. قال رواه مسلم. وتقدم معنا شرح هذا الحديث، ونذكر اليوم بإذن الله جل وعلا ما يستفاد منه، أو كنا قد شرعنا أيضا في ذكر الفوائد وتكلمنا عن الفائدة الأولى من هذا الحديث، وهي مشروعية الفصل بين صلاة الفريضة والنافلة، مشروعية الفصل بين صلاة الفريضة والنافلة بفاصل قولي وهو الكلام، أو فاصل فعلي وهو الخروج من المسجد حقيقة أو حكما، وفصلنا في هذا الكلام. ثم ذكرنا الفائدة الثانية، وهي أن ظاهر النهي عن وصل صلاة بصلاة يشمل 4 صور، وهي الصورة الأولى وصل فرض بفرض، والصورة الثانية وصل نفل بنفل، والصورة الثالثة وصل نفل بفرض، والصورة الرابعة وصل فرض بنفل. جمهور العلماء ذهبوا إلى تخصيص هذا الحكم، يعني النهي الوارد في الحديث، جعلوه محمولا على وصل النفل بالفرض، جعلوه محمولا على وصل النفل بالفرض. لماذا؟ لأجل التمييز بين العبادتين، فهذه فرض وهذه نفل، قالوا نفصل بينهما كما ورد في الحديث لأجل تمييز الفرض عن النفل، وأيضا لأجل ألا يزاد في الفريضة، لأجل ألا يزاد في الفريضة ما ليس منها. وذهب بعض العلماء إلى أن الحكم يشمل جميع صور وصل صلاة بصلاة، يعني يشمل هذه الصور 4 التي تقدم ذكرها، لأن هذا هو ظاهر النهي. وأيضا الحكمة من ذلك هو تكثير مواضع السجود، تكثير مواضع السجود، ولذا قال الرملي في نهاية المحتاج، قال: ويسن أن ينتقل للنفل أو الفرض من موضع فرضه أو نفله إلى غيره تكثيرا لمواضع السجود، فإنها تشهد له ولما فيه من إحياء البقاع بالعبادة، فإن لم يتنفل أو فإن لم ينتقل إلى موضع آخر فصل بكلام إنسان. انتهى كلامه رحمه الله. ونقل أيضا البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله أنه يقول بهذا القول، يعني أن هذا الحكم ليس كما قال الجمهور، يعني أنه خاص بوسط الفرض النفل بالفرض، بل هو يشمل أيضا حتى وسط النفل، حتى وسط الفرض بالنفل، مثل ما يفعل مثلا في صلاة الفجر، يعني يصلي النافلة ثم يصلها بالفريضة مباشرة. الإمام الشافعي يرى أن هذا أيضا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل صلاة بصلاة، ونقل عنه ذلك البيهقي كما قلت في معرفة السنن والأثار، حيث قال بعد أن أورد حديث السائب الذي معنا، قال: قال الشافعي في سنن حرملة: هذا ثابت عندنا وبه نأخذ، هذا ثابت عندنا وبه نأخذ، يعني النهي عن الفصل بين الصلاة والصلاة. قال: وهذا في مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر برجل يصلي ركعتي الفجر حيث أقيمت الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: أصلاتان معا؟ أصلاتان معا؟ وهذا يفعله بعض الناس، يعني تقام صلاة الفجر فيكبر هو للنافلة، ثم بعدما يكمل النافلة مباشرة يقوم الله أكبر يدخل مع الجماعة، وهذا فعل خاطئ، هذا فعل خاطئ، لأنه إذا أقيمت الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فلذلك من دخل المسجد ووجد الصلاة قد أقيمت صلاة الفجر وهو لم يصلي الراتبة، هنا يصلي مع الجماعة صلاة الفجر ثم بعد ذلك يقضي، إن شاء أن يقضيها بعد الصلاة مباشرة، وهذا ثابت، يعني بعدما يأتي بالأذكار أو ينتقل إلى مكان آخر يأتي بالراتبة، أو أنه إلى ما بعد طلوع الشمس. فالشاهد هنا أنه صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي ركعتي الفجر حين أقيمت الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: أصلاتان معا؟ وجاء في رواية أنه قال له: أتصلي الصبح أربعا؟ أتصلي الصبح أربعا؟ وأيضا رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يصلي في مقامه بعد الجمعة، يعني صلى الجمعة ثم قام يصلي ركعتين، فدفعه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال: أتصلي الجمعة أربعا؟ أتصلي الجمعة أربعا؟ يقول هنا الشافعي عليه رحمة الله: كأنه، يعني يعلق على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: أصلاتان معا؟ قال: كأنه أحب أن يفصلها منها حتى تكون المكتوبات منفردات مع السلام يفصل بعد السلام. قال: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد ركعتي الفجر. انتهى كلام البيهقي الذي نقله عن الشافعي عليهما رحمة الله. إذن فهذان قولان بأهل العلم، فأكثر أهل العلم على أن النهي محمول على وصل صلاة النافلة بصلاة الفريضة، وذهب بعضهم إلى أن ذلك يشمل جميع صور النهي، والذي يظهر الله تعالى أعلم هو رجحان القول الثاني، لأن التخصيص يحتاج إلى دليل، التخصيص يحتاج إلى دليل، ولأن لفظ الصلاة الذي ذكر في حديث السائب أن نوصل صلاة بصلاة، صلاة وصلاة، هذا كما تقدم معنا لفظ وقع نكرة، وجاءت هذه النكرة في سياق النفي، جاءت في سياق النفي، وهذا يفيد العموم، وهذا يفيد العموم، إذن فتدخل فيه جميع الصلوات، وتدخل فيه جميع الصور الأربع المتقدمة. ويؤيد هذا ما رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر، أو عن يمينه أو عن شماله؟ إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر، أو عن يمينه أو عن شماله، يعني يتحرك، يغير المكان الذي صلى فيه حتى لا يصل صلاة بصلاة. وفي هذا يقول الشوكاني أيضا في نيل الأوطار، يقول: وهذه العلة تقتضي أيضا أن ينتقل إلى الفرض من موضع نفله، وأن ينتقل لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل، لكل صلاة ينتقل لكل صلاة قال يفتتحها من أفراد النوافل، فإن لم ينتقل فينبغي أن يفصل بالكلام لحديث النهي، انتهى كلامه، لأن الفصل بين الصلاة والصلاة يحصل إما بالكلام وإما بتغيير المكان كما تقدم معنا في حديث السائب ابن يزيد رضي الله عنهما. إذن فالمقصود من النهي تمييز الصلاة التي فرغ منها من الصلاة الأخرى، هذا المقصود، التمييز بين الصلاة التي فرغ منها من الصلاة التي سيشرع فيها، وهذا يشمل جميع الصلوات. ويوضح هذا أيضا ما رواه أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فقام رجل يصلي فرآه عمر رضي الله عنه فقال له اجلس، فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل، إنما هلك أهل الكتاب لأنه لم يكن لصلاتهم فصل، يعني يصلون الصلاة بالصلاة فلم يفصلوا بين صلاة وصلاة. فلما قال عمر رضي الله عنه هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ابن الخطاب، أحسن ابن الخطاب. فدل هذا على أن الذي يحرص عليه المسلم أن يفصل بين الصلاة والصلاة إما بسلام، إما بكلام أو بتغيير مكان، إما بكلام أو بتغيير مكان، والله تعالى أعلم. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث أن أول من عمل المقصورة في المسجد هو معاوية رضي الله عنه، وذلك حين ضربه الخارجي كما تقدم معنا بيان ذلك في الدرس الماضي. يقول النووي رحمه الله فيه دليل على جواز اتخاذ المقصورة في المسجد إذا رآها ولي الأمر مصلحة، إذا رآها ولي الأمر مصلحة، انتهى كلامه. وقد ذكرت في الدرس الماضي أن أول من أحدث هاته المقصورة هو معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فربما أشكل يعني بعض على بعض الإخوة قولي يعني أحدث معاوية المقصورة، والظاهر أن هذا لا إشكال فيه، لأن المراد بالشيء المحدث هو الذي وجد بعد أن لم يكن، ولا يستلزم من الإحداث البدعة، لا يستلزم من الإحداث البدعة، لأن قول أحدثها معاوية لا يفهم منه أنه ابتدع هذه البدعة، فليس هذا هو المراد التي هي البدعة الضلالة. ولهذا الشافعي عليه رحمة الله في كتابه الأم ذكر عن الأذان الأول يوم الجمعة أن عطاء كان ينكر ذلك، وكان يقول كان عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدثه ويقول أحدثه معاوية. يقول الشافعي عليه رحمة الله تعليقا على ذلك وأيهما كان فالأمر الذي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه. الشاهد هنا يعني أنه لم ينكر يعني كلمة الإحداث، حدثه عثمان أو أحدثه معاوية، لأنه لا يستلزم من الإحداث الابتداع، فتحمل إذن أحدث على المعنى اللغوي كما قال عمر في صلاة التراويح نعمة البدعة هذه. فالشاهد أن نقول أول من عملها معاوية أو أول من أحدثها معاوية، فالذي يظهر أن الأمر لا شيء فيه، والله تعالى أعلم. إذن على كل حال فالمقصورة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني عملها معاوية رضي الله عنه لما يعني جرت عليه محاولة الاغتيال، فأنشأ هاته المقصورة ليصلي فيها مع من معه حتى يعني يحفظ الإمام من القتل. وهنا نجلي حكم الصلاة في المقصورة، لأن هذه المسألة اختلف العلماء في حكمها، يعني حكم الصلاة المقصورة. وذكرت لكم في الدرس الماضي ما معنى المقصورة، يعني المقصورة هي مكان يكون يعني عند صلاة الإمام فيكون محاطا به، قد يكون قصيرا قد يكون طويلا، فهذا بحسب ما يفعله ماذا الإمام بحسب الحاجة، ما يفعله الإمام بحسب الحاجة إليه. فهاته المقصورة يعني اختلف العلماء في الصلاة فيها، في الصلاة فيها هل الصلاة فيها صحيحة أو لا، على أربعة أقوال. القول الأول يرى أصحابه مشروعية الصلاة فيها، يعني قالوا الصلاة في المقصورة جائزة، وهذا هو مذهب الشافعية والظاهرية، وينقل هذا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أنس بن مالك وابن عباس ومعاوية رضي الله عنه، لا يرون بأسا في الصلاة داخل المقصورة. وقال بهذا جماعة من التابعين كعمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله رحمهم الله جميعا، واستدلوا بقولهم هذا بحديث السائب بن يزيد الذي معنا، واستدلوا بفعل السلف كأنس رضي الله عنه فإنه رؤي أنه يصلي فيها. يقول ابن حزم عليه رحمة الله في كتابه المحلى: والصلاة في المقصورة جائزة، والصلاة في المقصورة جائزة، والإثم على المانع لا على المطلق له دخولها، بل الفرض على من أمكنه دخولها أن يصل الصفوف فيها، إلى أن قال: ولا إثم على الممنوع، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالشاهد هنا قوله: والصلاة في المقصورة جائزة، فهو ممن يرى بجواز الصلاة في المقصورة، هذا القول الأول. القول الثاني يرى أصحابه كراهية الصلاة فيها، وهذا هو مذهب الحنابلة، نص عليه أحمد وإسحاق، وكره الصلاة فيها الأحنف بن قيس وابن محيريز والشعبي. يقول ابن قدامة في كتابه المغني: وتكره الصلاة في المقصورة التي تحمى، نص عليها أحمد، نص عليه أحمد، يعني التي تحمى يعني التي يمنع من الدخول إليها يعني الناس، وإنما يدخل إليها يعني من شاء، يعني الحاكم ومن شاء أن يدخل معه، يعني وحاشيته، أما يدخل إليها جميع الناس فلا. إذن فهذا قال فيه: تكره الصلاة في المقصورة التي تحمى. ثم بين وجه الكراهة في ذلك، فقال: أنه يمنع الناس من الصلاة فيه كالمغصوب، يعني جعلوها كالأرض المغصوبة، جعلوها في حكم الأرض المغصوبة، فقال: فكره لذلك، فكره لذلك. فأما إن كانت لا تحمى فيحتمل ألا تكره الصلاة فيها، يحتمل ألا تكره الصلاة فيها لعدم شبه الغصب، ويحتمل أن تكره لأنها تقطع الصفوف، فأشبهت ما بين السواري، فأشبهت ما بين السواري. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا كما ذكرت هو قول الحنابلة، ويروى أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج إلى المسجد، وقد روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه. وابن أبي شيبة في المصنف في مصنفه ذكر من قال بالسلف في الصلاة في المقصورة يعني أجاز ذلك، وذكر أيضا من كره ذلك. والقول الثالث يرى أصحابه التفريق بين صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، وهذا هو مذهب المالكية، هذا هو مذهب المالكية. إذن فهم يفرقون في الصلاة في المقصورة بين صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، فيرون أن صلاة الجماعة في المقصورة تكره يعني مثل ما قال الحنابلة، وأما في صلاة الجمعة فإنهم يقولون بالبطلان، فإنهم يقولون ببطلان الصلاة فيها. واستدلوا، استدل المالكية بما استدل به أصحاب القول الثاني في الكراهة، يعني أنها تشبه الصلاة بأرض المغصوبة أو لقطعها الصفوف، فتلحق بكراهة النهي، بكراهة النهي عن الصلاة بين السواري. وأما التفريق عندهم بين صلاة الجماعة وصلاة الجمعة فوجه ذلك عندهم هو اشتراط الجامع في صحة صلاة الجمعة، لأنهم يشترطون في صلاة الجمعة أن تكون في جامع، أن تكون في جامع. وصلاة الجماعة قالوا تصح في أي مكان، فلهذا فرقوا بين صلاة الجمعة وصلاة الجماعة داخل المقصورة. يقول المازري في شرحه للتلقين قال: وكره الأحنف ابن قيس والشعبي وأحمد وإسحاق وابن محيريز الصلاة في المقصورة، وقال إسحاق تجزئ إن فعلت. وذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى المسجد، فأنت ترى كراهة هؤلاء، يقول المازري، فأنت ترى كراهة هؤلاء الصلاة في المقصورة مع كونها من جملة المسجد، وقد قدمنا في اشتراط الجامع قولا مقنعا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهم يرونها، يرون أنها ليست من المسجد، ويشترط في صلاة الجمعة أن تكون في مسجد جامع، إذن فكونها جاءت في مكان خاص الذي هو المقصورة قالوا هذا يدل على أن هذه الصلاة باطلة. هكذا قال المالكية. القول الرابع يرى أصحابه جواز الصلاة فيها بشرط ألا يخفى حال الإمام على المأمومين، يعني اشترطوا أن يكون تكون هذه المقصورة يتمكن من خلالها المأمومون من رؤية الإمام، يتمكن المأمومون من رؤية الإمام، كأن تكون قصيرة مثلا أو يكون فيها ثقوب أو يكون فيها باب مفتوح أو نافذة أو نحو ذلك، المهم أنهم اشترطوا أن يرى المأمومون الإمام، وهذا هو مذهب أبي حنيفة. وأدلتهم هي أدلة أصحاب القول الأول إلا ما استثنوه من مشاهدة الإمام لمعرفة حاله وإمكان متابعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. قالوا: فإذا لم نشاهده فهنا يعني تكون الصلاة يعني فيها غير جائزة لعدم مشاهدة الإمام. إذن هذه أقوال أهل العلم في حكم الصلاة داخل المقصورة. والراجح من هذه الأقوال من حيث صحة الصلاة هو القول الأول، والقول الأول ويرجحه ما يأتي. أولا أن الأصل في صلاة المسلم هو الصحة إذا تمت شروطها وأركانها وواجباتها وانتفت مبطلاتها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ولا شك أن المقصورة تدخل في هذا الحديث، فمن أخرجها فعليه بالدليل، فمن أخرجها من هذا الحكم فعليه بالدليل. طيب، هنا قد يقول قائل: الدليل هو ما تقدم من فعل عبد الله بن عمر، أنه كان إذا كان في المقصورة ف يعني قيمة الصلاة يخرج من المقصورة ويصلي ماذا؟ داخل المسجد. فيجاب عن هذا بأن هذا مردود من جهتين. الجهة الأولى وهي أن قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة لا حجة فيه، فضلا عن فعله. وإذا تعارضت أقوال الصحابة وأفعالهم في مسألة من المسائل كهذه المسألة كان المرجع عند التنازع هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة، فنرجع في ذلك إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما ذكره الله عز وجل في كتابه. وهذا الذي ذكره العلماء وقعدوه، يعني إذا كان الخلاف بين الصحابة، فكيف إذا كان الخلاف يعني بين من هو دونه؟ فلذلك لا بد أن ينتبه المسلم إلى هذا الأمر، هو أنه إذا اختلفت مع غيرك في مسألة فالمرجع فيها هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا لقول الله عز وجل: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلماء: الرد إلى الله يعني إلى كتابه، والرد إلى الرسول يعني إلى سنته. فعلى المسلم إذا اختلف مع أخيه في مسألة فيتحاكمان إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ثبت فيه الحكم فإن عليهما أن يستسلم وينقاد لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. ثانيا، أن خروجه منها رضي الله عنه، يعني خروجه من المقصورة، لا يستلزم بطلان الصلاة، لا يستلزم بطلان الصلاة، أو أنه يرى وجوب إعادتها. ولهذا قال ابن المنذر عليه رحمة الله في كتابه الأوسط، قال: الصلاة فيها جائزة، يعني داخل المقصورة، وليس في خروج ابن عمر رضي الله عنه من المقصورة، ولا في كراهية من كره الصلاة فيها دليل على أن مصليا لو صلى فيها كانت عليه الإعادة عنده، ولا حجة توجد تبطل صلاة من صلى فيها. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا الأمر الأول، فلا دليل ببطلان الصلاة داخل المقصورة. ثانيا، مما يرجح هذا القول أن التفريق بين صلاة الجمعة وصلاة الجماعة كما ذهب إليه المالكية هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل، دليل يعني بين واضح في هذه المسألة. وأما اشتراط الجامع لإقامة الجمعة فإنه أيضا مما لم يثبت فيه دليل صحيح وصريح في هذه المسألة. ولهذا لما سئل عمر عن الصلاة إقامة صلاة الجمعة قال: جمعوا حيثما كنتم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يصلون الجمعة بين مكة والمدينة في أماكن المياه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا لا يستلزم منه وجود الجامع ولا اشتراط فضلا عن اشتراطه حتى تصح صلاة الجمعة. ثالثا مما يرجح صحة الصلاة في المقصورة أن اشتراط رؤية الإمام بصحة الصلاة لا دليل عليه، لا دليل عليها، ولذا تصح صلاة الأعمى من غير مشاهدة للإمام ولا المأمومين المؤتمين به، الصلاة صحيحة. مثل ما يصلي عند الناس الآن في الطابق العلوي، هم لا يشاهدون الإمام ولا يشاهدون يعني من يصلي مع الإمام، لكنهم يسمعون الصوت ويتبعون ويقتدون، فصلاتهم في هذه الحال تكون صلاة صحيحة، لأن المشاهدة للإمام هذه تراد للعلم بحال الإمام، والعلم بحاله يحصل بسماع التكبيرات، يعني تكبيرات الانتقال، ولذا فإنه يعني سماعهم للتكبير هذا يجري مجرى مشاهدتهم ورؤيتهم للإمام. إذن هذا من حيث صحة الصلاة، فالصلاة في المقصورة صحيحة. وأما مسألة الإثم وقطع الصف فهذه مرجعها إلى أمور أخرى ليس هذا محل بسطها، لكن هنا ذكرت يعني حكم الصلاة داخل المقصورة، فالصلاة داخل المقصورة صحيحة ولا دليل على بطلانها، والله تعالى أعلم. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث حرص السلف على تبليغ الشرع وتعليم الناس، فمعاوية رضي الله عنه لم يمنعه مقامه ومنزلته، لأن كان هو الحاكم وهو أمير المؤمنين في ذلك الوقت، لم يمنعه ذلك من نشر السنة وتعليم الناس. ولذا أقول إياك أيها المسلم أن تترك نشر ما تعلمته من التوحيد والسنة بحجة أنه ينشره غيره، أو أنك أرفع من نشر هذا العلم اليسير، لأن الشيطان زين لبعض الناس خاصة الذين يعني حصلوا على شهادات يعني في الدكتوراه وغير ذلك، فيظن نفسه المسكين أنه وصل وأنه أرفع أن يعلم الناس أحكام الطهارة وأحكام الصلاة، أو يجلس ويعلم الناس يعني أحكام دينهم، وإنما يرى نفسه يعني أنه منوط به أعمال أعظم من ذلك، مشاركة في الندوات وفي الاجتماعات وغير ذلك من هذه الأمور، فيزين له الشيطان سوء عمله، ويرى أن تعليم هذه الأشياء يعني يفعلها الصغار، وهذا من تلبيس الشيطان على بعض المتعلمين الذين رفعهم الناس ولم يرتفعوا بالعلم. ولذلك على من اشتغل بطلب العلم أن يعرف قدر نفسه، أن يعرف قدر نفسه ويعلم أنه كلما تواضع رفعه الله عز وجل، أما أن يرتفع برفعة الناس له فإنه سيأتي يوم ويسقط يقينا. ولذلك على العبد أن يحرص على نشر التوحيد والسنة وما تعلمه من العلم، وألا يترفع عن تعليم إخوانه. فمثلا من الأمور المهمة التي يجب أن نحرص عليها تعليم القرآن، وتجد كثير من إخواننا الذين وفقهم الله لحفظ القرآن لا يعلمون القرآن، يعني يرون تعليم القرآن لإما في المساجد أو نحو ذلك، أما هو فقد حصل على شهادة ماجستير أو شهادة دكتوراه فيأنف أن يجلس ويعلم الناس كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا من الجهل، هذا من أجهل الناس، أعتبره من أجهل الناس حقيقة، لأن هذا القرآن العظيم هو الذي تحصل به الرفعة في الدنيا وفي الآخرة. فلذلك أحث إخواني الذين من الله جل وعلا عليهم بحفظ القرآن أن يحرصوا على تعليمه، وأن يجلسوا لتعليمه، وأن يصبروا على تعليمه، فهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ها هو معاوية رضي الله عنه، يعني وكان في ذلك الوقت كما قلت هو أمير المؤمنين مع المسؤوليات العظيمة التي على عاتقه، رأى رجلا يعني أخطأ في الصلاة وصل صلاة بصلاة، نداه وعلمه ما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك علينا أن نحرص على تعليم الناس ما تعلمناه من التوحيد وما تعلمناه من السنة، وبهذا ينتشر الخير بيننا. الفائدة الخامسة والأخيرة التي نستفيدها من هذا الحديث أن الأفضل هو أداء النوافل في البيت، وإن كانت جائزة في المسجد لكن الأفضل أداءها في البيت، وقد سبق التفصيل في هذا تحت باب صلاة التطوع. لكن الذي جعلنا نذكر هذه الفائدة هو بيان أن الفصل بالانتقال أولى من الفصل بالكلام، أن الفصل بين الصلاتين بالانتقال يعني يتقدم أو يتأخر أو يعني عن يمين أو عن شمال أو يذهب إلى بيته، فهذا أولى من أنه يفصل بين الصلاتين بالكلام، والله تعالى أعلم. إذن هذا آخر ما لدينا من الفوائد في من الفوائد التي تستفاد من الحديث السابع عشر، وهو حديث السائب بن يزيد رضي الله عنهما. ثم أورد المؤلف عليه رحمة الله حديث أبي هريرة وهو الحديث الثامن عشر، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام، رواه مسلم. إذن هذا الحديث أورده المؤلف عليه رحمة الله لبيان فضيلة يوم الجمعة، وأن هناك أعمالا صالحة من قام بها في يوم الجمعة فإنه موعود بالمغفرة، وعده النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام. وهذه الأعمال المذكورة في هذا الحديث أربعة: العمل الأول هو الغسل يوم الجمعة، والغسل يوم الجمعة. العمل الثاني هو التنفل من حين دخول المسجد حتى يخرج الإمام، يعني يخرج لإلقاء الخطبة. العمل الثالث الإنصات لما يقوله الخطيب في خطبته. والعمل الرابع أداء صلاة الجمعة مع الإمام. إذن هي أعمال يسيرة على من يسرها الله سبحانه وتعالى عليه، أعمال يسيرة تنال بها أجرا عظيما، وهي أن يغفر الله سبحانه وتعالى لك ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام. إذن هذا أجر عظيم لا يغفل عنه إلا محروم. نأتي لشرح هذا الحديث. يقول المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة أمير المؤمنين في الحديث، أكثر الصحابة رواية للأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتجاوزت أحاديثه 5000 حديث رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبعة المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في مقدمته، وهو في مقدمة. توفي رضي الله عنه سنة 59 للهجرة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل، من اغتسل، هذا بيان للعمل الأول الذي تترتب عليه المغفرة الموعود بها في هذا الحديث. ولاحظ هنا أن الحديث افتتح بمن الشرطية، قال صلى الله عليه وسلم من اغتسل، من اغتسل، وجوابها جواب من الشرطية في قوله غفر له، من اغتسل يعني وأتى بالأعمال المذكورة غفر له، غفر له. والمراد بالاغتسال هنا ما تقدم معنا في كتاب الطهارة بيان حكمه، وهو ما يسمى بغسل الجمعة، غسل الجمعة يعني الغسل لأداء صلاة الجمعة، أن يحرص المسلم أن يغتسل لأداء صلاة الجمعة. وليس المراد بالغسل هنا الغسل ليوم الجمعة، فرق بين الغسل لصلاة الجمعة والغسل ليوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فغسل الجمعة هذا من إضافة الشيء، من إضافة الشيء إلى سببه، لا من إضافة الشيء إلى زمنه. إذن فالمقصود بالغسل يوم الجمعة هو أن تغتسل لأداء صلاة الجمعة، لا أن تغتسل في ذلك اليوم. فمثلا لو قلنا بأن هذا من باب إضافة الشيء إلى زمنه لكان من اغتسل بعد العصر يوم الجمعة أصاب السنة، وهذا ليس هو المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود أن من أراد أن يأتي لصلاة الجمعة أن يغتسل، فهذه هي السنة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ويوضح هذا قوله عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وتقدم معنا في كتاب الطهارة أن غسل الجمعة فيه ثلاثة أقوال نعيدها باختصار. القول الأول أنه واجب مطلقا، أنه واجب مطلقا بدليل حديث أبي سعيد الخدري الذي تقدم معنا غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وحديث عبد الله بن عمر أيضا إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. والقول الثاني قالوا هو مستحب مطلقا، واستدلوا لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن اغتسل فالغسل أفضل. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذن هذان قولان. القول الثالث، إذن القول الأول بالوجوب، القول الثاني بالاستحباب، القول الثالث فيه تفصيل. قالوا غسل الجمعة قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. قالوا هو واجب على من كانت به رائحة عرق ونحو ذلك مما يتأذى به الناس، أو أنه لم يغتسل طيلة الأسبوع فهذا يجب عليه أن يغتسل قبل إتيانه الجمعة، هذا يجب عليه أن يغتسل، لأنه لو جاء على تلك الحال لحصل منه أذى للمصلي، فهنا يكون الغسل في حقه واجبا. وأما من اغتسل في يوم من أيام الأسبوع أو لم تكن به رائحة مؤذية فهنا يكون الغسل في حقه مستحبا، يكون الغسل في حقه مستحبا. وهذا القول الثالث هو القول الراجح في مسألة غسل الجمعة، هو القول الراجح في مسألة غسل الجمعة، لأن هذا القول هو القول الذي تجتمع به الأدلة الواردة في مسألة غسل الجمعة، ويرجحه ما يأتي. أولا، أن القول بالوجوب المطلق هذا فيه إهمال لأدلة كثيرة استدل بها الجمهور على استحباب غسل الجمعة. ومن أقوى الأدلة على استحباب غسل الجمعة أنه ليس واجبا ما جاء في رواية لهذا الحديث الذي معنا، حديث أبي هريرة، هنا قال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل ثم أتى الجمعة. جاء في حديث أبي هريرة أو في رواية لهذا الحديث أنه قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة. وهذا يفيد ماذا؟ يفيد أن الغسل مستحب، وأن الوضوء وأنه ليس واجبا كما قال أصحاب القول الأول. هذا أولا. وثانيا، مما يرجح القول الثالث، أن القول بالاستحباب مطلقا هذا فيه رد لأدلة صريحة فيها الوجوب، فيها الوجوب، يعني تدل على الوجوب، بل هي أصرح من أدلة الجمهور القائلين بالاستحباب. المرجح الثالث، وهو ما رواه أبو داود في سننه بسند حسن عن عكرمة، أن أناسا من أهل العراق جاءوا إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقالوا: يا ابن عباس، أترى الغسل يوم الجمعة؟ أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال: لا. هذا ابن عباس يقول هكذا، قال: لا، يعني ليس واجبا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس بواجب، وسأخبركم كيف بدء الغسل، وسأخبركم كيف بدء الغسل، يعني كيف أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الغسل، أو كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالغسل. قال: كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، يعني مع الضيق يعني السقف يعني نازل، فيقول: إنما هو عريش. فخرج صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح، آذى بذلك بعضهم بعضا، فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إذا كان هذا اليوم، يعني يوم الجمعة، فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. إذن فدل هذا على أن سبب أمره صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة سببه ماذا؟ هو وجود تلك الريح من بعض الناس، فلذلك نبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من أتى الجمعة فعليه أن يغتسل. أما من اغتسل في مثل يوم الخميس ولم يكن به يعني شيء يعني يتأذى منه الناس فاكتفى بالوضوء فذلك حسن، لكن الأفضل في حقه أن يغتسل. فلذلك يعني ما اتفق عليه العلماء هو أفضلية الاغتسال، فالاغتسال يوم الجمعة لا شك في استحبابه، لا شك في استحبابه وأنه أفضل. يبقى هل هو واجب أو ليس واجبا؟ على التفصيل الذي ذكرته لكم، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. إذن فالمهم هنا أو المهم معرفته هنا في شرحنا لهذا الحديث هو مشروعية الغسل يوم الجمعة لإدراك المغفرة الموعود بها، إدراك المغفرة الموعود بها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وننبه هنا أيضا إلى أن هذا الغسل يحرص المسلم على أن يكون هذا الغسل كغسل الجنابة، وقد صرح بهذا بعض شراح صحيح مسلم أن هذا الغسل يكون كغسل الجنابة. ووضح ابن عثيمين عليه رحمة الله ذلك، يعني أن يكون الغسل كغسل الجنابة، بين وجه ذلك فقال: والمراد غسل الجنابة، لأنه إذا أطلقت الكلمات في لسان الشارع فإنها تحمل على الحقيقة الشرعية، فإن لم يكن لها حقيقة شرعية حملت على الحقيقة اللغوية، وهنا الاغتسال له حقيقة شرعية، يعني من اغتسل كغسل الجنابة. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه فائدة مهمة، وهي أن طالب العلم حينما يقرأ يعني في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فأشكلت عليه كلمة، فلا يحرص على أن يفهم تلك الكلمة كما قالها أهل اللغة، وإنما يحرص على فهم معناها في الشرع، ما المقصود بها في الشرع، لأن بعض الكلمات تطلق في الشرع ولها معنى، وتطلق في اللغة ولها معنى أوسع من المعنى الشرعي. ولذلك تجد بعض الناس الذين يريدون تحريف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يأتي إلى هاته الكلمات ويفسرها تفسيرا لغويا، فيصرفها بذلك عن المعنى الشرعي الذي هو مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا يلتبس الأمر على الناس. فلذلك مما هو متقرر عند أهل العلم أنه إذا تكلم الشارع بكلمة فيجب أن نحملها على المعنى الشرعي أو الحقيقة الشرعية. نعم، إذا لم نجد لها حقيقة شرعية أو لم نفهم ذلك فنرجع إلى الحقيقة اللغوية، لأن القرآن أنزل بلغة العرب، أنزل القرآن بلغة العرب، فلا بد من التنبه إلى هذا الأمر، لأنه كما قلت بعض أهل البدع وأهل الضلال خدعوا الناس بمثل هذه الأمور، فيأتون إلى ألفاظ شرعية ويفهمونها فهما لغويا ثم يلبسون على الناس. من ذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: خاتم النبيين، خاتم النبيين، كما في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال: وخاتم النبيين. يأتي هؤلاء المحرفون يقول لك: الخاتم، ما هو الخاتم؟ نحن الخاتم في الشرع هنا المراد به أنه آخر الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه، بل ذكر ابن كثير الإجماع، إجماع أهل العلم على أن المراد في هذه الآية هو ختم الرسالة وختم النبوة. فيأتي بعض أهل الضلال ويفسرون الخاتم بأنه الخاتم الذي يلبس للزينة، فيقولون يعني محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، يعني هو زينته وهو أفضله وهو أشرفه، وهذا في الحقيقة صحيح، هو خاتم، هو أفضل المرسلين وأحسنهم صلوات ربي وسلامه عليه، لكن ليس هذا هو المراد في الآية، ليس هذا هو المراد في الآية. فيأتي كما قلت هؤلاء أهل البدع والضلال فيحرفون هذه الآية، لماذا؟ حتى يقولوا للناس إن محمد صلى الله عليه وسلم ليس هو خاتم النبي، بل هناك أنبياء جاءوا بعده صلى الله عليه وسلم، وهذا من أبطل الباطل. فانظر الآن، يستدلون لهم بآية ولكن يفهمونها فهما لم يفهمه سلفنا الصالح. ولذلك لا بد في فهمنا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أن نرجع إلى فهم سلفنا الصالح. ننظر ماذا قال فيها الصحابة هذه الآية، وماذا قال فيها التابعون الذين اتبعوا الصحابة بإحسان، وهكذا حتى يسير المسلم في فهمه الكتاب والسنة على منهج صحيح. أما إذا كان المرجع في فهم نصوص الكتاب والسنة إلى الأفكار والآراء والأقوال، فإن الذي يتبع مثل هذا يضل وينحرف ولا شك. لكن إذا رجع إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فإنه يبقى دائما على المنهج السوي المستقيم. إذن فالشاهد هنا أن الاغتسال يحمل على الحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية للاغتسال أنها تكون كغسل الجنابة، والله تعالى أعلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم أتى الجمعة، يعني قال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له. قوله ثم أتى الجمعة يعني المكان الذي سيصلي فيه صلاة الجمعة، وهو المسجد المعروف عندنا، يأتي إلى المسجد ليصلي صلاة الجمعة، أو إن كان عندهم مكان يصلون فيه الجمعة فإذا أتى ذلك المكان. قال: فصلى ما قدر له. وهذا بيان العمل الثاني، العمل الثاني الذي تترتب عليه المغفرة الموعود بها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ما هو العمل الثاني؟ هو التنفل قبل صلاة الجمعة تنفلا مطلقا، التنفل قبل صلاة الجمعة تنفلا مطلقا، يعني أنه ليس للجمعة سنة قبلية، ليس لها راتبة قبلية الجمعة، ليس لها عدد معين لابد أن يصليه المسلم قبل أداء صلاة الجمعة. إذن فليس هناك عدد معين من الركعات، بل المشروع هو التنفل المطلق، يعني صلي ما شئت، صلي ركعتين، صلي أربع، صلي ست، صلي ثماني، صلي عشر، صلي اثنى عشر، صلي ما شئت، وهم ركعتين وتسلم، ركعتين وتسلم. فهذا ماذا يفعله المسلم؟ كما كان يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاه. ولذا قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله في مجموع فتاوى، قال: وهذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر، يعني من حين ما يدخلون المسجد يشرعون في الصلاة، يصلي تحية المسجد ركعتين ثم ركعتين ركعتين ركعتين. يقول: فمنهم من يصلي عشر ركعات، ومنهم من يصلي اثنتي عشرة ركعة، ومنهم من يصلي ثمان ركعات، ومنهم من يصلي أقل من ذلك. ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت، مقدرة بعدد، لأن ذلك إنما يثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، وهو صلى الله عليه وسلم لم يسن في ذلك شيئا، لا بقوله ولا بفعله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا مذهب مالك ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه، وهو المشهور في مذهب أحمد. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم هنا: فصلى ما قدر له، يعني ما وفقه الله إليه من ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو اثنتي عشر ركعة، المهم أن يكون ذلك تطوعا مطلقا لا حد له. إذن فقوله فصلى ما قدر له دليل على التنفل المطلق. وفيه أيضا يوضح هذا أيضا ما جاء في رواية أو جاء في حديث آخر رواه البخاري من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، أنه جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يصلي ما كتب له، ثم يصلي ما كتب له. إذن فقوله في هذا الحديث فصلى ما قدر له يفسره قوله ثم يصلي ما كتب له، يعني ما يسر الله سبحانه وتعالى له أن يصليه من التنفل المطلق. إذن هذا العمل الثاني. العمل الثالث قوله ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته. إذن هذا بيان للعمل الثالث الذي تترتب عليه المغفرة الموعود بها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ما هو هذا العمل الثالث؟ هو الإنصات للخطبة، هو الإنصات للخطبة. وقد تقدم معنا التفصيل في الإنصات للخطبة عند شرحنا للحديثين العاشر والحادي عشر. حديث العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث الحادي عشر هو حديث أبي هريرة الثابت الصحيحين. إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، تقدم التفصيل في ذلك. وذكرنا هناك أن المراد بالإنصات هو السكوت والاستماع لما يقوله الخطيب. الإنصات معناه السكوت والاستماع لما يقوله الخطيب، وألا يشتغل بما يشغل عن الاستماع إليه. يعني على المأموم ألا يشتغل بشيء يشغله عن الاستماع إلى الخطيب. إذن فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثم أنصت، يعني سكت مستمعا للخطبة حتى يفرغ الإمام منه، حتى يفرغ الإمام منه. وهذا شامل للخطبتين، هذا شامل للخطبتين كما تقدمت معنا التفصيل فيه. يعني من حيث أن الإمام أو إن الإمام إذا شرع في الخطبة فعني أن ينصت، ولو أنه سكت بين الخطبتين إذا كانت عنده كلمة فتكلمها فلا حرج. المهم أنه ينصت إذا تكلم الخطيب، وتقدم التفصيل في هذا، الله تعالى أعلم. إذن قلت هذا هو العمل الثالث الذي تنال به أو تترتب عليه المغفرة الموعود بها في حديث أبي هريرة. والعمل الثالث هو الإنصات لسماع الخطبة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم يصلي معه، ثم يصلي معه، الضمير هنا يعود على الإمام، أي يصلي الذي يريد تحصيل المغفرة الموعود بها يصلي مع الإمام صلاة الجمعة. وهذا هو العمل الرابع والأخير الذي تترتب عليه المغفرة الموعود بها في حديث أبي هريرة، وهو الصلاة مع الإمام صلاة الجمعة. وهذا هو المقصود من الأعمال الثلاثة المتقدمة، إن الأعمال الثلاثة المتقدمة هي تهيئة لهذه العبادة العظيمة، وهي أداء الصلاة صلاة الجمعة. فالاغتسال والتنفل يعني قبلها، وكذلك الإنصات للخطبة، هذا كله استعداد لأداء صلاة الجمعة التي هي المقصودة في أو من هذه الأعمال. ثم قال عليه الصلاة والسلام غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. هذه الجملة نرجع الكلام عليها بإذن الله عز وجل إلى درسنا القادم، وننبه إن شاء الله يعني الدرس القادم ربما الجمعة القادمة كما تعلمون سيكون يوم عرفة، وكثير من الإخوة يعني طلبوا يعني أن لا نلقي الدرس في الجمعة القادمة، فلذلك يعني أحث إخواني مرة ثانية على اغتنام هذه العشر وما بقي منها في الأعمال الصالحة، ومن ذلكم صيام يوم عرفة. وقد سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عنه فقال يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فهذا أجر عظيم على عمل قليل تقوم به يا عبد الله، وهو أن تصوم يوم الجمعة القادمة. وأنبه أيضا لأن صيام يوم الجمعة لا شيء فيه، يعني أن يصوم المسلم يوم الجمعة القادمة لوحده، يعني يوم عرفة لوحده لا شيء فيه، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمعة هو المراد به التخصيص، لأنه قال لا تخصوا يوم الجمعة بصيام، فالمراد هو أن يتقصد المسلم صيام يوم الجمعة لأنه يوم عظيم فيصومه لوحده، فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يصومه لأنه صادف يوم عرفة أو لأنه يتفرغ فيه من مشاغله أو لأنه ماذا صادف يعني يوم من أيام البيض أو نحو ذلك، فإنه لا حرج في صيامه، فإنه لا حرج في صيامه. فلذلك نصيحتي لإخواني من كان منكم مستطيعا أن يصوم يوم الجمعة القادم فليصوم اغتناما لهذه الفضيلة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.